مريب بحبه يا غزالي نحبه مريب بحبه وما نحبش نبره يا خاليه من دام حبك غزاليه خبوها وكيفاش نجيبها والباب حديد وغالية يا خالية يا خالية يا خالية اهبل اهبل عالجالية غزالي تسيب في دلالها تتغزز وشكون يسالها خليت شغشبني بهبالها اللي جيني ذنقى يا حلالي خالي خالي يا خالي وغزالي نحبه مريب بحبه يا غزالي نحبه وما نحبش نبره يا خاليه من دام